العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة هذه الليلة صلاة المغرب في قوله تعالى: من منكم يذكرها؟ أحسنت. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا الأمر الذي أمرنا الله به، وهو الأمر بعبادته، هو الذي خلقنا الله من أجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، لا لأجل أن يتمتعوا في الدنيا ورفاهيتها ويعمروها، فقد عمرها من كان قبلهم أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما أغنت عنهم العمارة ولا القوة. إن عادا استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ من استفهام بمعنى النفي والتحدي، من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تأمل يا أخي، تأمل يا أخي، أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، ليكون هذا دليلا على أن الله أشد، لأن الخالق أشد قوة من المخلوق. فبدأ بالدليل قبل الحكم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ريح ألطف شيء وأهون شيء أرسلها الله عليهم، أرسل الله عليهم الريح فدمرتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأين القوة؟ هذا الذي خلقنا الله لأجله قدرا وأمرنا به شرعا، أعبد الله، لا بد أن نحقق ما أمر الله به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، لا بد أن نحقق. ولكن العبادة يا إخواني ليست طقوسا وأعمالا بدنية بأصوات وحركات، العبادة مبنية على الخضوع التام لله، على الخضوع التام لله عز وجل، وذلك بالقلب، بأن تعبد الله بقلبك قبل أن تعبده بلسانك وقبل أن تعبده بجوارحك. اعبد الله بالقلب، هذه العبادة. ولا يمكن أن تتحقق العبادة وأن تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين ذكرا في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولهما الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص لله عز وجل بأن لا تنوي بعبادتك لا جاها ولا رئاسة ولا مدح عند الناس، وإنما تقصد وجه الله. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ابتغاء وجه الله، لا تقصد إلا وجه الله عز وجل. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن أشرك مع الله أحدا فإن عبادته باطلة لا تنفع ولا تقبل منه. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. كمل كمل اتفضل. فليعمل ولا يشد عباده ربي احد سيد. الهمك الله الرشد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعده ولا يشرك بعبادة ربه أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في القرآن. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل واحد مفتقر لشريكه. أرأيت لو كان بينك وبين فلان دار هل يمكن أن تبيع الدار كلها بدون إذن الشريك؟ عجيب. لا. هل يمكن أن تعمر فيها شيئا بدون إذن الشريك؟ لا. أما الله عز وجل فهو أغنى الشركاء عن الشرك. يقول عز وجل في آخر الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا؟ لأن الله إيش؟ غني عن العالمين كلهم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إيش؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني. إذن كل عبادة أشرك الإنسان فيها مع الله غيره فهي باطلة. مردودة أو مقبولة؟ مردودة، لا تنفع صاحبها حتى لو كان في جوارحه من أحسن ما يكون، فإنها لا تقبل. ما تقولون في الرياء؟ لو أن الإنسان شاف الناس حوله قام يصلي من أجل أن يقول الناس: هذا رجل عابد، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل. ليش؟ أشرك مع الله غيره، صلى رياء ليمدحه الناس لا ليثيبه الله. اسمع، لا ليثيبه الله. أنفق في الجهاد ليقول الناس إن رجل كريم، ماذا تقولون؟ هل تقبل هذه النفقة أو لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ فقدت الإخلاص، ما أخلص، كأنما عمل للناس، قاتل حمية وحدبا على قومه. فهل نقول هذا الرجل يقبل جهاده أو لا يقبل؟ أجب يا أخوانا، لا يقبل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لا بد من الإخلاص. الشرط الثاني الذي لا بد منه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تعمل العبادة تعتقد أن إمامك فيها محمد رسول الله، متأسيا به، راجيا أن تحشر في زمرته، وأن تدخل في شفاعته وأن تشرب من حوضه. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك، وأسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته. أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا متعبدا بهواك. انظر إذا أردت أن تفعل عبادة، هل الرسول فعلها أو لا؟ إن قيل فعلها إيش ففعلها، إن قيل لم يفعلها لا تفعلها، حتى لو راقت في نفسك وجازت لك، حتى لو رأيت فيها رقة قلب وخشوع جوارح والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها لا تعملها، لا تعملها، لأن الشيطان ربما يزين لك شيئا، ربما يزين لك شيئا في عبادة بدعية فتقول هذه من أحسن ما يكون، هذه رق لها قلبي وصفى لها وصفت لها نفسي أفعلها. نقول لا تفعل. هل فعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ هذا هو الميزان. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنصح الخلق لعباد الله وأعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق بما يقول مقالا، كان يوم الجمعة وقل أما بعد، اسمع، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الله أكبر، كل محدثة فهي شر الأمور، شر الأمور وإن ظننتها خيرا، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل محدثة يعني في الدين، كل محدثة يعني في الدين، أما في أمور الدنيا فأمور الدنيا للدنيا، لكن كل محدثة في الدين يعني كل شيء يحدثه الإنسان يتقرب به إلى الله ولم يكن في شريعة الله فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لو قال قائل إن بعض علمائنا قسم البدعة إلى 5 أقسام وبعضهم إلى 3 أقسام، حتى قال بعضهم إن من البدع ما هو واجب، يقول كلا والله، والله لا نقسم شيئا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا شموليا بأنه بدعة، لن نقسمه إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهو يقول كل بدعة ضلالة. انتبه يا أخي، لا يغرنك زخرف القول في بعض الكتب أبدا، أنت لديك كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بلا اختيار، أنصح الخلق بلا اختيار، أفصح الخلق بلا اختيار. هل يمكن أن يعلن على المنبر يوم الجمعة يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم نأتي نحن من بعده ونقول البدع أقسام؟ إني سائلكم بالله، هل يمكن هذا؟ نعم، والله لا يمكن أبدا. ولهذا نقول من استحسن بدعة، من ابتدع بدعة واستحسنها، فهي إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. انتبه معي يا أخي، هذه قاعدة مفيدة انتبه لها. كل من ابتدع بدعة فإما أن لا تكون بدعة وهو ظن أنها بدعة، وإما أن لا تكون حسنة وهو ظن أنها حسنة. هذه قاعدة مفيدة لك يا طالب العلم، اجعلها في راسك. كل من ابتدع في الدين بدعة وقال إنها حسنة، ماذا نقول؟ قم يا أخي، قم نعم أنت. لا إله إلا الله. كل من ابتدع بدعة في دين الله وقالنا حسنة ماذا نقول له؟ لا ما قلت هكذا. ترى بعض الناس يا جماعة عندي في جسمه وقلبه ليس بحاضر. أين ذهبت؟ نعم ها؟ موجود جسما وقلبا. هات الكلام. أنا رددته مرتين أو ثلاث. أسرح من يعرفه؟ تفضل. أنا ما أسمح للإنسان خصوصا الذي حولي يسكت وهو ما يعرف ما أعرف ما قلت. لا بد يسأل. الحمد لله كل يسأل. وقال إنه بدعة حسنة. نعم. وإما نعم أو تكون سيئة. بارك الله فيك. هذه قاعدة تنتبهون. كل من تعبد لله وابتدع في دين الله وقال هذه حسنة قلنا إما أن لا تكون بدعة ويش وإما أن لا تكون حسنة. أما أن تكون بدعة وحسنة وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كل محدثة بدعة وإيش وكل بدعة ضلالة هذا مستحيل مستحيل. مثلا لو قال قائل مكبر الصوت هذا مكبر الصوت هذا بدعة ما هو معروف في عهد الرسول ولا الصحابة إذن هو ضلالة. وش نقول إذا لم تجيب عن هذا السؤال؟ ما فهمت كلامي. تفضل. لا هذا مو في أمور الدنيا في أمور العبادات. خطبة الجمعة يجب الاستماع لها. أحسنت. سمع. بارك الله فيك. أحسنت. نقول هذه وسيلة هذه وسيلة ووسائل المشروع إيش مشروعة. أنا ما لست أتعبد الله عز وجل بهذا المكبر لأنه مكبر لكن لأنه يوصل إلى مشروع. ولهذا لو أن إنسان وضع مكبرا ليسمعنا أغنية فلان وفلان إيش يكون؟ حرام ولا لا؟ حرام. شوف مرة حرام ومرة حلال ومرة مشروع والآلة هي الآلة وكل شيء هو نفسه. إذن يا إخواني من شرط صحة العبادة اتباع من محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ابتدع في دين الله فهو ضال فيما ابتدع فيه وعمله مردود. فإن قلت ما الدليل على أن العمل الذي ليس من شريعتنا مردود؟ فاستمع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت؟ اقرأ الحديث علي. أحسنت. وفي لفظ لمسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هناك أشياء يتعبد بها بعض المسلمين ويراها قربة وينشرح لها صدره ويخشع لها قلبه. مثلا في أول جمعة من هذا الشهر أعني شهر رجب في أول جمعة ركعات بين المغرب والعشاء 12 ركعة تسمى صلاة الرغائب تسمى صلاة الرغائب يصلونها بصفة مخصوصة ويقول هذه صلاة الرغائب ويتعبدون لله بها مخلصين لله. هل نقول هذه الصلاة مقبولة مشروعة أو لا؟ أخطأتم. إذا قلتم لا فقد أخطأتم. قولوا ثاني. نعم، إن قلتم نعم أخطأتم. في تفصيل نعرض المسألة على القرآن والسنة، هذا هو العدل يا أخوان. لا ترد الشيء هكذا جزافا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إذا قلتم فاعدلوا. نقول على عين والرأس، نحن ما خلقنا إلى العبادة والقربة إلى الله، ونسأل الله أن لا يحرمنا قربة. بسم الله، اقرأ القرآن في صلاة غائب. متأكدون ما في القرآن صلاة غائب؟ إذن لم يدل عليها القرآن. اقرأ السنة، اقرأ السنة، قرأ السنة، البخاري مسلم، الأصول الحديثية المعروفة عند أهل العلم المتلقاة بالقبول، ما وجدنا، لم نجدها. ومن أراد أن يعرف أنه لا أصل لهذه الصلاة فليقرأ ما كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى، تبيين العجب فيما ورد من فضل رجب، أو مما ورد تبيين العجب. حديثها موضوع باطل لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. فبذا لم يصح ماذا تكون؟ عجيب يا أخي بشجاعة، تكون بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونقول يا أخي لا تكلف نفسك في شيء لم يشاءه الله، ريح نفسك، وعليك بما ثبت، عليك بما ثبت من الأمور المشروعة، ودع عنك هذا، دع عنك هذا. طيب، في بعض الناس يصوم شهر رجب ويقول إنه شهر حرام فله مزية فيصوم، والصوم حبيب إلى الله عز وجل، حتى أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا إن الصوم فإنه لي وأنا أزيب. فيصوم شهر رجب، فماذا نقول؟ ماذا نقول له؟ نقول: الصوم من أفضل الأعمال لا شك، لكن تخصيصك إياه بشهر رجب ننظر أهو بدعة أم لا. أجيبوا، إن قلتم بدعة قل أخطأتم، إن قلتم غير بدعة أخطأتم. إيش نعمل؟ الميزان، الحمد لله الميزان. هل في القرآن أن الأشهر الحرم يصام فيها؟ قال الله عز وجل: منها أربعة حرم فلا ظلموا فينا أنفسكم، ولم يقل فصوموها. إذن ليس في القرآن دلالة على صوم رجب. طيب، السنة، هل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم رجب؟ لا، حث على صوم المحرم صح، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر رمضان المحرم. ومع ذلك لا يصام كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا واحدا وهو رمضان. إذن لا يسن أن نخص رجب بشيء من الصيام، لا لا لا صح. وعندنا دليل: كل محدثة، كل بدعة ضلالة. إذن يا أخي ماشي، ريح نفسك، ريح نفسك. طيب، في أيضا يقولون إن المعراج كان في رجب، المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين؟ إلى أين؟ إلى السماوات. إلى السماوات. كان في رجب، ويحددون الليلة في 27 رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الاحتفال بالمعراج ليلة 27 من رجب بدعة ولا غير بدعة؟ ليلة 27 بدعة ولا غير بدعة؟ إن قلتم بدعة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير بدعة قلنا أخطأتم. أولا، وأنا ترى ضرب الأمثال هنا ليس خاصا بما أقول، كل عبادة يتعبد بها الإنسان لله لا بد أن نزل هذا الميزان. الأصل في العبادات إيش؟ المنع. المنع يحرم أن يشرع الإنسان أي عبادة إلا بإذن الله، أي بشرع الله. خلوكم يا أخوة معنا، ونحن نريد أن نتكلم بمعقولية وبأدبية مع الله ورسوله، لا نتقدم من يد الله ورسوله إن شاء الله تعالى إلى الممات. طيب، إذا نعرض الموضوع. أولا، هل ثبت أن ليلة المعراج ليلة 27 من رجب؟ اللي يقول لا ترى بطالبه بالدليل. نعم، توقفتم الآن؟ طيب، على كل حال، ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أنها في ربيع الأول، وقال ليست في رجب. ادعى الإجماع، إجماع المؤرخين أنها في ربيع الأول، ولكن ابن حجر تعقبه في هذا وقال دعوى الإجماع غير صحيح لأنها فيها خلاف. منهم من قال في ربيع الأول أو في ربيع الآخر أو في رمضان أو في رجب، لكن مع ذلك لم تثبت في أي ليلة بسند صحيح تطمئن إليه النفس. كل الآثار الواردة فيها مختلفة، لم تتفق على شهر ولا على يوم بعينه، وكلها أيضا منقطعة السند، ومن شرط صحة الحديث اتصال السند. وهذا يدلك على أن السلف الصالح لا يعبؤون بها، وتمر عليهم وكأنها ليست بشيء، لأنهم لو كانوا يعبؤون بها ويعرفونها لكانت معلومة عندهم ويتواتر النقل بها. إذن هي أعني ليلة القدر لم تثبت من الناحية التاريخية في رجب. وش أنا قلت؟ هي غلط. ليلة المعراج، ليلة المعراج لم تثبت من الناحية التاريخية في شهر معين، لم تثبت، وهذه كتب العلماء والمؤرخين بين أيدينا، لم تثبت. حتى ابن حجر رحمه الله ذكر فيها 10 أقوال، وشيء كهذا لا يمكن أن يثبت مع عدم وجود دليل يعين. إذن لا نؤمن بأنها ليلة 27 من رجب. هذه من الناحية التاريخية. من الناحية العملية التعبدية، لنفرض أنها ثبتت في ليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول، لنفرض أنها ثبتت، هل لنا أن نشرع فيها عبادات لم يشرعها الله ورسوله؟ أبدا، ليس لنا هذا. وعلى هذا لا احتفال بليلة 27 من رجب. أقول هذا إبراء للذمة وإصلاحا للأمة وإقامة للملة. أنا لا أحب أن إخواني المسلمين يتعبدون لله بما لم يشرع، يتعب أنفسهم ويتلف أموالهم على غير هدى. وإذا كان في قلوبنا تعظيم الله ورسوله وهذا واجب، فمن تعظيم الله ورسوله أن لا نتجاوز ما شرعه الله ورسوله، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، إذن لا داعي للاحتفال. ونقول ليلة المعراج بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أشرف ليلة، لكن بالنسبة للأمة لا، أشرف ليلة بالنسبة للأمة هي ليلة القدر، وهذا الشيء واضح. قلنا هذا استطرادا لقولنا إيش؟ إن من شرط العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين خلفاء المسلمين في صدر الأمة عن هذه الليلة؟ أين هم عن هذه الليلة؟ يعني تخفى عليهم وتبين لنا؟ نعم، أو يكون هم أو نكون نحن أطوع لله منهم؟ لا والله، لا هذا ولا هذا. أرجو أخواني طلبة العلم أن يبين ذلك لشعوبهم، وأن يقول يا جماعة العبادة محترمة نازلة من عند الله، فما نزل من عند الله قبلناه، وما لم ينزل رددناه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال إمامنا عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ما مزية شهر رجب؟ نقول مزية شهر رجب أنه أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي عدها لنا الأشهر الأربعة الحرم. نعم نعم، شهر رجب. هل الأربعة في سنة واحدة ولا في سنتين؟ كل الأربعة. اصبر يا رجل، كمل مناقشة. سنة واحدة؟ طيب تأكد كلها في سنة واحدة، ما تقولون؟ هل هو كما قال يختلف؟ اسمع كلام الأخ، قم اصبر يا رجل، لا كمل، اللهم اهده. نعم، لا خل ثلاثة متتالية لا شك، لكن أسأل هل هذه الأربعة في سنة واحدة أو في سنتين؟ أسأل من يفيدني حتى يجلس الأخ، تفضل. لا إله إلا الله، أسأل اجلس تفضل. هذا سنتين صح؟ في سنتين، لأن ذو الحجة آخر شهور السنة يا أخوان. إذن ذو القعدة وذو الحجة في سنة، والمحرم ورجب في سنة. قولوا لا ولا نعم، توافقون على هذا؟ لا توافقون، على كل حال لابد من هذا. الآن ذو الحجة اللي انصرم، ذو الحجة اللي انصرم 1400 وكم و18. طيب محرم الذي انصرم ورجم اللي نحن فيه الآن 1419، على زعمكم 18 و19 سنة واحدة سنتين، لكن نعم الدورة ربما ننظر فيها. على كل حال سواء في سنة أو سنتين، ثلاثة منها متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد وهو رجب. أتدرون لماذا حرمت؟ حرمت لأن الناس يحجون ويعتمرون، يحجون ويعتمرون. الحج يحتاج إلى ذهاب وإياب وبقاء في مكة. قالوا الشهر الذي قبل ذي الحجة للذهاب، والشهر ذو الحجة لأداء النسك، وشهر المحرم للإياب. هذه 3 أشهر يحرم فيها القتال ويعمل فيها الناس، حتى إن الواحد من العرب يشاهد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يقتل. ثم هم يعني العرب لا يعتمرون في أشهر الحج، يعتمرون في رجب لمصلحة اقتصادية أو دينية، وإن كان دينهم غالبه غير مشروع. طيب، إذا رجب للاعتمار والثلاثة المتوالية للحج، هل بقيت سنية الاعتمار في رجب؟ نعم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب ولا ندب أمته للاعتمار في رجب، فلم يقل من اعتمر في رجب فلو كذا وكذا، ولم يعتمر هو أيضا في رجب. ولهذا لما حكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ردت عليه عائشة رضي الله عنها وهو حاضر، وقالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما وهل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو حاضر وسكت. ولا شك أن الصواب مع عائشة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب. هل حث الأمة على الاعتمار في رجب؟ نعم نعم أبدا. فتشوا في الأحاديث ما حث، بخلاف رمضان فقد حث على العمرة في رمضان وقال إنها تعجل حجة، وفي بعض الألفاظ حجة معي، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه اعتمر كل عمره في أشهر الحج. تفهمتم يا أخوان؟ بقي أن يقال إنه ثبت عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن جماعة من الصحابة الاعتمار في شهر رجب، وقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن الخطاب. فيقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن لا يبعد عهد المسلمين بالبيت، يعني لو قيل للناس ما فيه إلا الحج في أشهره بقي البيت شبه مهجور، لا سيما في الزمن الأول قبل وفور هذه المواصلات، كان الناس لا يأتون إلا بشق الأنفس إلى مكة. فأراد عمر رضي الله عنه أن لا يبعد اتصال المسلمين بإيش؟ بالبيت الحرام، وقال حجوا في أشهر الحج واعتمروا في رجب، لأن رجب نصف السنة. توافقون على هذا؟ شهر الحجة في الحج، طيب محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، ربيع جمادى أولى، جمادى آخر، كم هذه؟ ستة. عند تمام نصف السنة يأتي شهر العمرة حتى يكون اتصال المسلمين بالبيت الحرام في آخر السنة وفي وسط السنة. على كل حال هذا رأي جاء عن اجتهاد، والشيء بشيء يذكر. في الأزمنة الأخيرة شرع بعض الناس زيارة المسجد النبوي،